الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمنا الله وإياه: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام معنا أن مما امتاز به الإمام الترمذي أنه جمع بين تعليل الأحاديث واختيار فقهاء الأمصار من التابعين والصحابة وأئمة الإسلام من الأئمة الأربعة وغيرهم، فامتاز عن غيره في هذا الباب. وذكرنا أنه من وسائل التمكن في هذا الباب وتميز الناقد فيه أن يجمع بين معرفته للفقه وما يفتي به العلماء وما يعتمدون عليه للمرويات وما كان عندهم من أحاديث سندها صحيحة ولم يعملوا بها، وما كان عندهم من مرويات ضعاف فعمل بها بعضهم فعضدوا هذا العمل بالحديث والعكس. فكان هذا من وجوه وقرائن التعليل عندهم عليهم رحمة الله. ومن أقعد الأئمة في هذا الباب هو الإمام الترمذي عليه رحمة الله، كما يبينه هنا. وما نظر في كتابه السنن وجد أنه لا يخلو باب من الأبواب إلا وتضمن ذكر مذاهب الأئمة من الفقهاء وغيره الذين قالوا بهذا الحديث. لهذا صدر المصنف عليه رحمة الله كتابه العلل ببيان ما لم يفت به أحد من العلماء مما إسناده صحيح، فذكر في أوله حديثين وتقدم الكلام عليهما، وهي من جهة العدد أكثر من ذلك، وتقدم الإشارة إليه وسياق جملة منها. نعم. فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي، حدثنا عبيد الله ابن موسى عن سفيان. ومنه وإنما قدم سفيان الثوري عليه رحمة الله وسفيان بن سعيد المسروق الثوري لجلالة قدره وتقدمه زمنا، وهو من أهل الكوفة ويجري من جهة الأصول على مذهب أهل الرأي، وهو يقلد كثيرا في مسائله وفتاويه لأبي حنيفة عليه رحمة الله، حتى قال أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومن أصحاب أبي حنيفة قال إن سفيان الثوري أكثر اتباعا وأخذا لقول أبي حنيفة مني. وهو من قدماء المفتين الذين قد دونت مذاهبهم، وكذلك من قدماء المصنفين الذين صنفوا في الأخبار والمرويات، وله كتاب في ذلك يسمى الجامع، ويوجد قطعة منه في أبواب الديات. ومنه ما حدثني به ويلتمس فقه سفيان الثوري عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله وعند فقهاء أهل الرأي كمحمد الحسن وأبي يوسف وكذلك غير من جاء بعد ذلك كأبي الحسن وغيرهم، كذلك عند فقهاء الكوفة على وجه العموم والمؤلفين المصنفين من أهل العراق، فإنهم يعتنون بمروياته أكثر من غيره. نعم. ومنه ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان. وما كان من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس. والإمام مالك بن أنس كما لا يخفى له جملة من أصحابه من المدنيين، وله جملة من أصحابه من المصريين، وله جملة من أصحابه من المغاربة. وأقوى أصحاب الإمام مالك عليه رحمة الله هم أصحابه المدنيين الذين قد أطالوا المكث عنده، سواء ممن انتقل إلى مصر أو انتقل إلى المغرب. وما يذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا ما وصل إليه من الآراء من النقلة، سواء كانوا من الفقهاء أو غيرهم. والإمام مالك عليه رحمة الله له جملة من أجلة من أصحابه الذين قد اعتنوا بأقواله ونقلوها، وكان من أجلة الفقهاء الذين يعدون من المحققين كعبد الله بن وهب وكذلك أشهب وقاسم وكذلك عبد الرحمن بن القاسم وغيرهم، وكذلك من روى المدونة ممن حقق مسائل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ونقحها كسحنون وابن حبيب، وكذلك أيضا أسد بن فرات وهو الذي قد اعتنى بالجمع المدونة وترتيبها، وثمة جملة أيضا من أصحابه من المغاربة. هو بالإجمال يقدم أصحاب الإمام مالك من المدنيين وإن انتقلوا إلى مصر بعد ذلك. ومعلوم أن جملة من أصحاب الإمام مالك عليه رحمة الله ممن أخذ عنه الفقه في المدينة كعبد الرحمن ابن القاسم وكذلك ابن وهب وأشهب قد انتقلوا بعد المدينة إلى مصر فنشروا الفقه هناك حتى جاء الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى فاستقر بمصر وانتشر فقه هناك وغلب. ومن يطعن في بعض أصحاب الإمام مالك عليه رحمة الله باعتبار أنهم يتعصبون لرأيه وقد ارتاضوا من الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى لما جاء وطمس فتاوى الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى بقوة رأيه وحجته فهذا مردود، وإن كان قد جاء من بعض الفقهاء من المالكية ممن يطعن في المدونة للإمام مالك عليه رحمة الله باعتبار أن ابن القاسم ربما تعصب لرأي مالك وتعول بعض المرويات ليخالف فيها الإمام الشافعي، فلا يجري الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى على نسق ما يفتي به الإمام الشافعي، وهذا فيه ما فيه. أما وجود الحسد وما يقع في النفوس فإن هذا موجود بين أصحاب الإمام مالك والإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وأصحابه، ومن ذلك ما جاء عن أشهب عليه رحمة الله أنه لما انتقل إلى مصر وأخذ يفتي بقول الإمام مالك وكان الشافعي عليه رحمة الله تعالى حينها في العراق وفتاوى الإمام الشافعي تصل إلى مصر يتنقلها أفراد الناس وطلاب العلم، فلما جاء الإمام الشافعي عليه رحمة الله انفرد بحلق العلم وقام التدريس لجلالة قدره وعظيم تبقوه في فقه الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، ثم قيل أن أشهب كان يصلي ويدعو على الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول في سجوده اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب فقه مالك بن أنس، وهذا يذكره بعض المالكية وفيه نظر من جهة الإسناد باعتبار أنه لا أعلم له إسنادا يصح. وقيل أن هذا الكلام قد نقل الإمام الشافعي عليه رحمة الله فأنشد قصيدة مشهورة منسوبة الإمام الشافعي تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، وقيل أن أشهب مات بعد ذلك ب15 يوما والله أعلم في ذلك. ومنهم من يتهم ابن القاسم في كتاب المدونة ويقول أنه ربما تأول بعض الآراء ليخالف الشافعي عليه رحمة الله، هذا كله قول لا يسوى نقله باعتبار عدم ثبوته من جهة النظر والصبر، فإن ابن القاسم من الأئمة الأجلة الكبار ومن كبار المتبقية على مذهب الإمام مالك، بل أن له أقوال يخالف فيها الإمام مالك عليه رحمة الله، ومن نظر في كتاب المدونة وجد هذا ظاهرا، فهو أجل وأنزى وأصدق من أن يكون على هذا المنوال. وإن وجد بعض المسائل التي ينفرد فيها من جهة النقل عن أصحاب الإمام مالك عليه رحمة الله فيقال أنه من المكثرين من جهة النقل، والتفرد في هذا الباب لا يعني طعنا فيه حتى يكثر الإنسان. وعليه يعلم أن ابن القاسم بجلالة قدره والمدونة التي قد حظي واعتنى بها العلماء في سائر البلدان وخاصة من المالكية يجل أن تنقذ بأمثال هذا الكلام المرسل الذي ليس له إسناد يعتمد عليه. نعم. وأجل ما يذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى ما وصل إليه هنا في الرواة عن الإمام مالك عليه رحمة الله النقلة الذين ينقلون وليسوا هم من الكبار الذين جمعوا بين الرواية والفقه، وهذا لا مشاحة فيه باعتبار أن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى قد دون فقه في كتاب الموطأ، وجملة من المسائل هي مدونة في كتاب المدونة التي قد دونها وحررها السحنون عليه رحمة الله، وقبل ذلك قد جمع هذه المسائل ونقحها بعض أصحاب الإمام مالك عليه رحمة الله كعبد الرحمن بن القاسم وهو الأصل واللب في جمع المدونة، هؤلاء قد جمعوا بين الفقه وبين الرواية. وعلى كل فيقال أن طالب العلم إذا أراد أن يلتمس فقه الإمام مالك فعليه أن ينتقل إلى النصوص والأقوال المنقولة عنه بالأسانيد الصحيحة عن أصحابه، فإذا وجد نصا في كتاب الموطأ فلا ينتقل إلى غيره، ثم بعد ذلك المدونة، ثم ما ينقله أصحابه في مصنفاتهم عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى بأسانيدهم عنه. نعم. وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس، وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس. وهؤلاء من رواة الموطأ. نعم. وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبده الآملي عن أصحاب ابن المبارك عنه، ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك. ويبارك من قدماء المصنفين وكذلك الفقهاء، ولو أرى متداولة إلا أن أراه الفقهية لم تدون في كتاب معين، وإنما ينقلها الفقهاء والأئمة بالأفواه، وتوجد منثورة في بعض المصنفات من المصنفات المتقدمة التي تعتني بآراء الأوائل، منها ما ينقله الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتابه هذا، ومنها ما هو منثور في كتب الشيعر والتواريخ، ويعتني بالجملة المحدثون بآراء عبد الله المبارك باعتبار أنه لا يجري على نسق مذهب معين في غالب آرائه، وهو بالجملة من المتحررين الذين يميلون إلى الأخذ بالدليل من جهة الأصل. نعم. ومنه ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله بن مبارك. ويظهر أن المصنف عليه رحمة الله تعالى لم يميز هذه الأقوال بعضها عن بعض، فلا يقول أن هذا مما يرويه فلان عن المبارك وهذا ما يرويه فلان عن المبارك، وإنما يقول بعضها من طريق فلان وبعضها من طريق فلان، ولكن طالب العلم يستفيد أن هذه النقول التي ينقلها الإمام الترمذي عليه رحمة الله الطرق فيها إلى عبد الله المبارك هي طرق صحيحة، سواء كان في أبواب العبادات أو في أبواب المعاملات. نعم. ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان ابن عبد الملك عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي عن عبد الله بن المبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك. وما كان فيه من قول الشافعي، وله جملة من المصنفات منها المسند ومنها كتابه في الزهد، وله بعض الرسائل المخطوطة، وله الجامع أيضا ولا أعلمه موجودا. نعم. وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرنا به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي، وما كان من الوضوء والصلاة وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرنا به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي. حسن بن الحسن بن محمد الزعفراني. نعم. وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي. أكثر المرويات عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله ما يذكره الترمذي عليه رحمة الله في سننه هي من طريق الحسن محمد بن الصباح الزعفراني، والحسن محمد بن الصباح هو من قدماء أصحاب الإمام الشافعي عليه رحمة الله بالعراق. إذن فالترمذي عليه رحمة الله يكثر من نقل قول الإمام الشافعي القديم، ولهذا قال أكثر ما يرويه هنا من طريق الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. والحسن بن الصباح ليس من أصحاب الإمام الشافعي الذين يروون عنه فقه في مصر، وإنما رووا عنه الفقه في العراق. ومعلوم أن الإمام الشافعي له جملة من أصحابه في العراق وجملة من أصحاب المصريين، ودق أصحاب الإمام الشافعي هم المصريين، وذلك أنهم قد أخذوا آخر أقواله التي قد أفتى بها. وأصحاب الشافعي عليه رحمة الله العراقيين كأبي ثور وكذلك الحسن محمد بن الصباح وغيرهم، هؤلاء نقلوا الفقه الإمام الشافعي فيما علموه. ومن أصحاب الشافعي من جمع بين القولين وكان من المحققين المحررين في هذا الباب كالإمام المزني عليه رحمة الله، ومن أصحابه من هو من أعلم الناس بفقه الإمام الشافعي المتأخر وهو الجديد، فكانوا متبصرين في هذا الباب. وبالإجمال أن أصحاب الإمام الشافعي المحققين النقلة على وجه الدقة نقالهم ثلاثة: البويطي والمزني والربيع بن سليمان المرادي المؤذن المصري. هؤلاء هم أدق أصحاب الإمام الشافعي إذا نقلوا، وأدق هؤلاء المزني في حال وجود المخالفة، فإذا خالف الربيع بن سليمان المرادي المصري الإمام المزني فالمزني مقدم عليه باعتبار طول الملازمة وكذلك العناية وتقديم الشافعي عليه رحمة الله، وإن كان الإمام البويطي عليه رحمة الله ممن كان من المجالسين والمكثرين برواية عن الإمام مالك، إلا أن الإمام المزني ممن جمع بين دقة النقل عن الإمام الشافعي وكذلك قوة التفقه، فكان ممن خلف المجلس بعد الإمام الشافعي الإمام البويطي يسيرا، حتى وقع في الفتنة في خلق القرآن فحبس وطلب فسجن في العراق ومات في سجنه، ثم استمر في نشر فقه الإمام الشافعي الإمام المزني عليه رحمة الله، وجلس في الجامع في حلقة الإمام الشافعي طويلا. ويذكر الفقهاء الشافعية ما وقع بين أصحاب الإمام الشافعي من خلاف في الآراء والفتية والتنازع في ذلك، وعلى كل لا حاجة إلى إيراد ذلك، وإنما يقال أن طالب العلم إذا أراد أن يقف على قول الإمام الشافعي بدقة أن يميل إلى هؤلاء الثلاثة، وفي حال ورود الخلاف وهو قليل عنهم أن يقدم الاثنين وهما الربيع بن سليمان المرادي المؤذن المصري، ويقدم الإمام المزني عليهما رحمة الله، وفي حال الخلاف فإنه يقدم المزني على الربيع، خاصة إذا كان الدليل يعضد قول المزني فإنه يقدم في هذا. والمزني ممن اختص بمعرفة المذهبين الإمام الشافعي القديم والجديد، وله مختصر في ذلك قد شرحه جماعة من الفقهاء من الشافعية كالشربيني وغيره. نعم. ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي، وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. والربيع ممن أجاز الإمام الترمذي، وهو يعد من طبقة متقدمة من أصحاب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وله نقول ينفرد بها عن الإمام الشافعي. وكما تقدم أن المزني هو أدق الثلاثة، وهو العمدة حال تعدد الأقوال، وذلك أنه قد مكث مدة طويلة بعد الإمام الشافعي ينقح عراق ويجمع بينها. وأما الربيع فهم من نقل في أقوال الإمام الشافعي، وكذلك أيضا البويطي أيضا يعد من النقلة، إلا أنه من الفقه والتحرير وقوة القياس والنظر لا يوازون الإمام المزني، حتى عده بعض العلماء أنه من أصحاب الفقه المجتهدين على الاستقلال، وإن كانت أصوله على مذهب الإمام الشافعي إلا أنه أراء يخالف فيها الإمام الشافعي، كما أشار إلى هذا الإمام النووي عليه رحمة الله من أجلة فقهاء الشافعية. نعم. وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، يعني الكوسج، ومسائله مطبوعة، ومسائل إسحاق بن منصور هي من المسائل المفيدة التي نقل فيها آراء الإمام أحمد عليه رحمة الله، وقرنها في آراء إسحاق بن راهوي. وبالجملة أن إسحاق بن راهوي ممن يكثر من موافقة الإمام أحمد في الفتية، وذلك لقربه منه نفسا في العناية بالحديث والدليل. نعم. فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق. إسحاق بن منصور مفاريس عن الإمام أحمد، ينبغي لطالب العلم أن يحترز، وهي قليلة وبالإجمال هو من النقلة ورواية من الروايات الصحيحة عن الإمام أحمد. وأدق أصحاب الإمام أحمد هم أبناؤه عبد الله وصالح، ويأتي بعدهم حنبل وله مفاريس، ويأتي بعد ذلك أصحابه كمهنة وابن هانئ وبكر الخلال وغيرهم. إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، يعني أنه أخذه عن إسحاق بن منصور بواسطة، وهذا من دقة المصنف عليه رحمة الله أنه بيّن ما رواه عنه بلا واسطة، وبيّن ما رواه عنه بلا واسطة. نعم. وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بيّنا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. وما كان فيه من إسحاق بن راهوي من أئمة المذاهب الذين يعتنون بالدليل ومن الأجلة في ذلك، إلا أن أقواله لم تحظى بالتدوين، على الأبواب، ومسائله منثورة، وينسب له بعض الأقوال الغريبة وهي بحاجة إلى التثبت أن تنسب لهذا الإمام الجليل. وله موافقات لفقهاء الظاهرية، كما أن الظاهرية من جهة الأصل قد استفادوا من الفقهاء الشافعية بأخذ الأدلة منهم فاعتمدوا عليهم اعتمادا كثيرا، فأوائل تفقه فقهاء الشافعية كان على مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ثم نشروا الرأي والأخذ بالظاهر في بلاد المغرب من الأندلس وغيرها. نعم. وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. لأن المصنف عليه رحمة الله يشير إلى أن له مصنفا في الموقوفات والآثار على طريقة من يجمع فقهاء من يجمع فقه الصحابة والتابعين على وجه الاستقلال، ومنهم من قال أن له مصنف يجمع فيه المؤلف الترمذي المرفوع مع الموقوف كلها مسندة. والمصنف في كتاب السنن يورد أقوال الصحابة ولكنها معلقة ولا يريدها مسندة، ولما حال قيل أن له كتاب أكبر من ذلك اختصر منه السنن أورد فيه المرفوع والموقوف بالإسناد، واحتمال أن يكون له كتاب جمع فيه الموقوفات على طريقة المصنفات مصنف أبي الشيبة وعبد الرزاق وكتب المنذر وأمثالها. نعم. وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل. الإمام الترمذي عليه رحمة الله يعول على الإمام البخاري كثيرا، وقد استفاد منه كثيرا من قواعده وأصوله، ولهذا أشار إلى أن ما يتكلم فيه العلل هو مما استخرجه من كتاب التاريخ، ومراده بكتاب التاريخ كتاب التاريخ الإمام البخاري والتاريخ الكبير، وهو العمدة في أبواب العلل. وفي هذا نص من الإمام الترمذي على أن كتاب التاريخ الإمام البخاري هو كتاب علل، وإن كان يتجوز البعض والإمام البخاري عليه رحمة الله بتسميته للتاريخ، لأن العلماء لم يجعلوا لهذا العلم أصلا مستقلا، بل يجعلوا العلل ممتزج بالتاريخ وبالتبويب وبالفقه، فيجعلون هذا العلم بابا واحدا، وثم بعد ذلك استقل هذا العلم بمصنفات مستقلة. أورد البخاري عليه رحمة الله في كتاب التاريخ أسماء الرواة ومن استنكر عليه من مروياتهم، ويذكر في أثناء سياقه من سمع من هؤلاء الرواة من لم يسمع في بعض الأحيان، وما يذكره من أخبار في تراجم الرواة فهو مما أخذ عليهم أو تفردوا به من الأحاديث عليه. فينبغي لطالب العلم حال النظر في كتاب التاريخ أن يستحضر أنه ينظر في كتاب علل، ككتاب العلل للدارقطني والعلل لأبي حاتم وغيرها، وإن كان اسمه كتاب التاريخ. نعم. ومنه ما ناظرت به عبد الله ابن عبد. وينبغي أيضا لطالب العلم أن لا يتعجل، فيفهم بعض الألفاظ الظاهرية على حسب استعمالات كثير من المصنفين من المعاصرين والمتأخرين الذين يفهمون بعض الألفاظ على خلاف مراد الأئمة. فالبخاري عليه رحمة الله كثير من الاصطلاحات الخاصة به، سواء في معاني الإرسال، وكذلك سماع بعض الرواة من بعضهم، كذلك الكلام على بعض الأحاديث، كذلك الجرح لبعض الرواة وإطلاق بعض الألفاظ، فله اصطلاح خاص. وكيف يعرف طالب العلم هذه الاصطلاحات؟ يعرفها طالب العلم بطريقتين. الطريقة الأولى بسر هذه المرويات ومقارنة بكلام هؤلاء الأئمة الأجلة الذين تكلموا على ذات الراوي، فالأصل في الأئمة أنهم يتوافقون، ففي حال موافقة يحملها على الأغلب فيتضح له مراد الإمام البخاري. والطريقة الثانية أن ينص أحد من الأئمة المعتبرين نقاد على تفسير الإمام البخاري عليه رحمة الله لهذا اللفظ أو لغير الإمام البخاري أنه أراد به هذا المعنى، وهذا يكون طالب العلم فيه على دراية بهاتين الطريقتين. وينبغي لطالب العلم أن يلتمس رأي أهل الصبر والدقة ممن يفسر ألفاظ الأئمة عليه رحمة الله، من أدق هؤلاء الأئمة من المتأخرين الإمام الذهبي عليه رحمة الله، فهو من المعتنين بتفسير ألفاظ الأئمة بالجرح والتعديل، بل هو من أدق من جاء بعد النقاد الأوائل في هذا الباب. نعم. ومنه ما ناظرت به عبد الله ابن عبد الرحمن وأبا زرعة. يعني الدارمي قال وأبا زرعة، يعني أنه قد جالسهم ونظرهم في الأحاديث، وخلاصة هذه المجالس قد دونها في كتابه السنن. وعليه يعلم أن ما يذكره الإمام الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن قد دققه ومحصه، سواء بالمناظرة أو بالرجوع إلى كتب النقاد من أهل العلل وغيرهم كالإمام البخاري، وأنه ما دون هذه العلل من تلقاء نفسه، وإنما كان ذلك بعد نظر ومناظرة وتأمل. لهذا لا يمكن أن يوصف الإمام الترمذي بالتساهل أو الانفراد بالأحكام، وإن كان له ألفاظ يطلقها على الأحاديث تخالف الشائع عند أهل الاصطلاح، فينبغي حينئذ أن يرجع في هذه الألفاظ إلى اصطلاحه، ويعرف هذا بالطريقتين التي تقدم الكلام عليهما، بسبر كلام الإمام الترمذي حتى تعرف مقاصده من إيراد هذه الأحكام، سواء على الحديث أو على الرواة. وكلامه هنا في كتاب العلل أنه ناظر الدارمي وناظر أبا زرعة في كثير من الأحاديث وإيراد العلل، يدل على متانة أحكامه أنه علل الأخبار المروية في كتاب السنن بعد مناظرة وتنقيح ورجوع لكلام النقاد. نعم. وأكثر ذلك معلوم أن الدارمي وكذلك أبو زرعة من أئمة النقد ومن الكبار في ذلك، وأبو زرعة جليل القدر، بل هو من المقدمين في هذا. ولهذا يقول أبو حاتم لما توفي أبو زرعة قال مات من يحسن هذا، يعني العلل. وقيل له أيحسن هذا اليوم أحد بعده؟ قال لا. وهذا يدل على جلالة قدره وعلو منزلته، ومسائله مجموعة له مسائل قد نقلها ابن أبي حاتم في كتاب العلل، وله مسائل منثورة أيضا في جملة من الرسائل ينقلها جماعة من المحققين، ما لا يوجد في كتاب العلل لابن أبي حاتم. ينبغي لطالب العلم أن يعتني بكلام هؤلاء الأئمة. وأبواب العلل ينبغي أن لا ينفذ طالب العلم بالحكم على الأحاديث بالعجلة، أو أظن أنه قد أخذ بزمام الأمور وعرف قواعد الاصطلاح وقواعد الحديثية وقواعد التعليل وقرائن الترجيح فيحكم على الأحاديث. هذا ليس من طريقة أهل التحري وأهل الصدق والديانة، بل ينبغي له أن يكثر ويبالغ من الرجوع إلى كلام الأئمة النقدة الكبار الذين جمعوا بين الرواية والدراية، ومحصوا المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام بتمحيص الرواة ومعرفة أحوالهم وسماعهم، معرفة بلدانهم وشيوخهم، وكذلك معرفة المتون ومن قال بها. وهذا ما يتحقق عند أولئك الأئمة الكبار. نعم. وأكثر ذلك عن محمد وأقل شيء، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، يعني أكثر ما استفاده في هذا الباب ما كان من أبواب المناظرة أو بالرجوع إلى الكتب، وما أخذه من الإمام البخاري. ومعلوم أن الإمام البخاري هو من المقدمين في أبواب العلل، بل لا يكاد يوازيه أحد في عصره ومن جاء بعده، ويأتي في مرتبته، وقيل أنه جل منه بشهادة الإمام البخاري عليه رحمة الله الإمام علي بن المديني وكذلك الإمام أحمد بن حنبل وأضرابهم. نعم. وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، ولم أر أحدا بالعراق، يعني أن المناظرة التي استفاد منها عن الدارمي وأبي زرعة هي قليلة ومنثورة في الكتاب. نعم. ولم أر أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. وهذا حق، وذلك لجلالة قدره وكثرة محفوظه وعنايته بأبواب العلل وضبطه للأسانيد والمتون. ومن نظر في كتابه الصحيح وجد هذا ظاهرا بينا، خير شاهد لما لما ينقل عن هذا الإمام من جلالة القدر وعلو المنزلة، فهو إمام في الفقه، إمام في الرأي، إمام في الرواية، إمام في الرجال والتاريخ، ومن نظر في كتابه التاريخ وجد دقة معرفته بالرواة وبآبائهم وأجدادهم وأنسابهم وبلدانهم وشيوخهم وأصحابهم ومفاريدهم. ومن نظر إلى كتابه الصحيح وقارنه بكتابه التاريخ وجد دقة هذا الإمام، فكتابه الصحيح ناصع البياض وقوي الوضوح نقاوة بالمرويات، ومن أراد أن يتأمل ذلك فليجمع طرق المرويات في حديث أو حديثين أو ثلاثة، يجد أن الإمام البخاري عليه رحمة الله قد دقق في الألفاظ ومحص، وبه يعلم تجوز كثير من المعاصرين بإطلاق الكثير من الألفاظ الذين يظنون أنهم يحاكون فيها الإمام البخاري عليه رحمة الله بأن يقولوا هذا الحديث على شرط البخاري، هذا تجوز ومبالغة. ومن هؤلاء الذين يحكمون على الأحاديث أنها على شرط البخاري؟ شرط البخاري في الأسانيد والمتون لا يمكن أن يتحقق في أحد ممن جاء بعده أو يدانيه، قد يتحقق شيء من ذلك أو كثير من ذلك في الأسانيد، أما المتون فلا يمكن أن يتحقق ذلك أبدا. والسبب في ذلك أن البخاري حينما يخرج الحديث لا يخرجه لأجل إسناده فقط، وإنما يخرجه لأجل المتن، فيقارنه بسائر المتون المحفوظات بالنسبة له فيورد هذا الحديث. فحينما تحكم على حديث من الحديث أن هذا الحديث على شرط البخاري، يعني أنك عرفت وملكت من آلة النظر لضبط المتون ومقارنتها بالألفاظ المروية وما عليه الفتية والفقه، ثم رأيت أن هذا الحديث مناسب في هذا الباب، وهذا لا يمكن أن يوجد. أما من جهة الأسانيد فهي سلسلة ينظر فيها الإنسان ثم يحكم أن هذا على شرط البخاري ومسلم، هذا بالسهولة بالمكان أسهل من النظر في المتون. على هذا ينبغي أن يحترز طالب العلم من أن يحكي هذه اللفظة احتراما لجلالة هذا الإمام وجلالة إقراره من الأئمة، بل يقول أنها إسناده على شرط البخاري أو إسناد أو رواته رواة البخاري أو رجاله رجال الصحيح. أما أن يطلق أنه شرطه على شرط البخاري، البخاري ليس من شرطه الرجال فقط بل من شرطه المتون، فهو يورد المتن وقد سبره وعرضه على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام كلها وعرضه هل هو مما يهتى به أم لا. ولهذا ثمة أسانيد يرويها البخاري في خارج الصحيح هي على شرطه مما يستنكر. وعليه يعلم أن نظر البخاري في المتون ودقته في هذا الباب هي كنظره ودقته في أبواب الأسانيد. نعم. وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأننا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس لأننا وجدنا غير واحد. الإمام الترمذي عليه رحمة الله في جمعه للآراء الفقهية عن هؤلاء الأئمة يدل على أنه لا يميل إلى فقه أحد بعينه وإنما يتجرد للدليل، لهذا جمع أقوال الأئمة الفقهاء ومن سائر البلدان من الحجاز والعراق ومصر وحرر هذه الأقوال، وكذلك فتي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ودون ذلك، وإن كان ينسبه بعضهم إلى الفقه الشافعي فهذا الذي يظهر والله أعلم أن فيه نظر. وهذه النسبة للأئمة عليهم رحمة الله تحتاج إلى طول نظر وتعمل وقرن أقوالهم بأقوال غيرهم حتى يخرج منها طالب العلم بينة. ومن قرن أقوال الإمام الترمذي ونقوله وكذلك عرف منهجه في الفقه عرف أنه له مذهب مستقل في الفقه. وهؤلاء الأئمة الكبار يتنازعهم أرباب المذاهب وأتباع الأئمة يريدون بذلك تقوية لآرائهم، كما أن الإمام البخاري عليه رحمة الله ينتزع الفقهاء من أهل الرأي من الحنفية ويقولون أنه كان على مذهب أبي حنيفة ولا زال على ذلك، وهذا فيه نظر. فالإمام البخاري عليه رحمة الله نعم قد تأثر بأقوال أهل الرأي وكان على مذهب أبي حنيفة في ابتداء أمره، ثم تحرر من ذلك ورجع إلى الدليل، بل في كتابه الصحيح له ردود وتعقبات كثيرة على أبي حنيفة. فإذا أطلق في كتابه الصحيح بقوله وقال بعض الناس يريد بذلك أصحاب الرأي، ويتعقبهم بإيراد كثير من الأحاديث، ومن نظر إلى تراجمه والتمس فقه وجد هذا بينا. نعم. لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد. وقيل أنه أول من صنف في الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومروياته موجودة في كتب السنة، أما على وجه الاستقلال فلا يوجد له شيء مصنف بين أيدينا. نعم. منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس. وابن جريج كذلك من أوائل المصنفين، وله مصنف جمع فيه بعض الموقوفات والمرفوعات وهي منثورة. ومن اعتنى بمرويات ابن جريج عبد الرزاق في كتابه المصنف، وسعيد بن أبي عروبة أيضا من أوائل المصنفين وله كتاب جمع فيه كثيرا من أقوال الصحابة وكذلك التابعين، يوجد قطعة منه في أحكام المناسك. نعم. ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك. ومالك بن أنس له كتاب الموطأ، كتاب المشهور، وعمدة مذهبه، وجمع فيه بين المرفوع والموقوف وتدوين آرائه. نعم. وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا ويحيى بن وعبد الله بن المبارك له الكتب التي تقدم الإشارة إليها، وحماد بن سلمة له كتاب في جمع المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الجامع، ويوجد منثورا في كتب السنة، ولكنه لا يوجد على الاستقلال. ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن المهدي وغيرهم. وهؤلاء ابن أبي زائدة ووكيع وأضرابهم لهم مصنفات، وهي من جملة المفقود على وجه الاستقلال، لكنها منثورة. وهناك من الأئمة من وقف على هذه الأجزاء وأخرج عنها، ممن وقف على أمثال هذه الكتب وأثر من نقل عنها أبو الرجب عليه رحمة الله في كتبه، فيخرج من حديث سعيد بن عروبة ويخرج من كتاب سفيان ومن كتاب وكيع بن جراح وحماد وغيرهم. نعم. وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله تبارك وتعالى. وفي الغالب أن تصنيفات هؤلاء الأئمة لا تجري على التأويل الفقهي، وإنما هي على المسانيد، وكثير منهم يجمع المرويات كيفما اتبق، وكأنهم أرادوا بذلك المذاكرة. وكان الأئمة في الصدر الأول يحترزون من التدوين والكتابة، وذلك لنهي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ابتداء الأمر عن ذلك، فإن أبا بكر الصديق قد نهى عن الكتابة، وكذلك عمر بن الخطاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك ثم رخص فيه، وقد دل دليل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ترجم على هذا الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح كتاب العلم، قال باب في كتابة العلم، ثم عرض فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. وكتب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من المرويات عنه كعبد الله ابن عمر وكذلك عبد الله ابن عباس وأضرابهم، وكان لعبد الله ابن عمر العاص صحيفة تسمى الصحيفة الصالقة، قد روى جملة بعض أبنائه كالرواية المشهورة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. صنفوا فجعل الله تبارك. وهذا الاحتراز من الأئمة خشية أن يلهيهم ويشغلهم عن القرآن، فمنعوا من ذلك. ولما حفظ القرآن وضبط ودون بأمر أبي بكر عليه رضوان الله تعالى في ابتداء الأمر، لما شاور عمر بن الخطاب وأمر زيد بن ثابت بالجمع، فالتمس الصحف يمنة ويسرى، ثم كان هذا القرآن عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة، ثم جمعه عثمان بن عفان ونشره في الآفاق، ولم يفوت شيء من كلام الله سبحانه وتعالى منزل على النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو بين دفتي هذا المصحف. والسبب في ذلك أن أبا بكر الصديق لما قتل في أيام المرتدين في واقعة اليمامة كثيرا من الحفظة خشي أن يفقد شيء من القرآن فجمع من صدور الحفظة، فلما رمي ذلك دونت كثيرا من المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب المذاكرة والتصنيف، ثم اشتهر بعد ذلك في طبقة متأخر التابعين ثم أتباع التابعين، ثم دونت المصنفات على طرق متنوعة وتفننوا في هذا الباب، منهم على أبواب الفقهية ومنهم على الأحكام على وجه العموم في مسائل الاعتقاد وغيرها، ومنهم على المسانيد فجمع مسانيد فلان، ومنهم على طرائق إيراد الموقوفات فيورد الموقوفات عن الصحابة والمقطوعات عن التابعين وأضرابهم. نعم. ولهم بذلك الثواب الجزيل عند الله بما نفع الله المسلمين به، فبهم القدوة فيما صنفوا. وقد عاب بعض من لا يفهم، وهذا يدل على أهمية الاقتداء، وأن ينبغي الإنسان أن ينظر إلى أسلافه في حال سلوكه لمسلك من مسالك العلم. فالإمام الترمذي قد استأنس والتمس لنفسه العذر بتدوين هذا الكتاب، أن الأئمة عليهم رحمة الله قد صنفوا في هذا الباب مما سبقه، فكهشام بن حسان وكذلك بن جريج وابن مهدي وسفيان وابن مبارك وغيرهم من هؤلاء الأئمة الذين صنفوا في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه قدم الحجة في ذلك لإجماع الأمة على مشروعية ذلك. والتدوين ليس مقصودا لذاته، فالإنسان لا يدون لأجل ذات التدوين، وإنما يدون لأجل الفائدة والنفع له ولمن كان في عصره ولمن جاء بعده. وقد نفع الله عز وجل بمصنفات هؤلاء الأئمة الذين دونوا، سواء ممن كان قبل الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وإن فقدت مؤلفاتهم فإن هذه المؤلفات هي مجموعة في كتب السنة، وإن لم يبينوا أنها بواسطة مؤلف، فالإمام البخاري عليه رحمة الله يروي عن كثير ممن له التصنيف في هذا الباب، فيروي مثلا عن ابن جريج ويروي عن سفيان ويروي عن وكيع وأضرب هؤلاء الأئمة الذين لهم مصنفات متداولة فأخذوها على سبيل السماع والرواية ثم دونوها، فساعدت هذه الكتب على ضبط تلك المرويات، فكانت الكتابة وسيلة لضبط العلم وحفظه. ولهذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: حدثنا أناس من حفظهم وحدثنا أناس من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أضبط، فكان لهذا ضبط للمتون وضبط للأسانيد، فإن الكاتب إذا كان من المعتنين بكتابه يقل فيه إيراد الخطأ والوهم. نعم. وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس، وذلك أنهم يدخلون الكلام في الرجال في الرواة في الجرح والتعديل في أبواب الغيبة، قالوا أن هذا من المحرمات، فلا يجوز أن يثاب الرجل بكونه ضعيف أو لا يحتج به أو مدلس أو كونه صدوق أو يختلط ونحو ذلك، يدخلون هذا في أبواب الغيبة، وهذا من الورع الذي ليس هذا محله، بل أنه يوصف أنه من الورع البارد، وهذا لا يجري عند أهل العلم. فأهل العلم ينظرون إلى المقاصد والمآلات وينظرون إلى أصول الديانة وكذلك المصالح المرسلة، فيتأملون كثيرا من أحكام الديانة، فلا يأخذونها على سبيل الاضطراد، بل يقرنونها بالمصالح الأعظم في ذلك. فالذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يقدح في شخص من الأشخاص في سبيل التحقق من مروياته، وهذا يقع في الغالب من صغار المتفقهة أو من العباد الذين لا عناية لهم بفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر إلى المآلات. فلو لم ينبري هؤلاء الأئمة لنقد الرواة وتمييز حالهم لكان من بعدهم في خلط عظيم وعدم تمييز بين الرواة، بل يكون المتأخرون من الناس لا يستطيعون قبول الأحاديث أو ردها لاختلاطها، ولوقع الناس في البدع ولتعارضت الأحاديث وطعن الأعداء والخصوم في الشريعة باعتبار أن هذه الأحاديث قد رويت عن خير القرون. وكون الإنسان من التابعين أو من أتباع التابعين من جهة الطبقة لا يعني أن الله عز وجل قد وهبه العصمة فلا يخطئ ولا يقع في الوهم والغلط. لهذا بين الأئمة في كل طبقة من الطبقات خطأ الرواة الذين يقعون بالخطأ وبينوا الكذابين، فانظر في بيان أحوال الرواة جماعة من التابعين كمحمد بن سيرين وكذلك أيوب بن أبي تميمة السختياني وكذلك ابن عون، وجاء بعدهم جماعة من الأئمة كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وكذلك أئمة الإسلام الكبار كيحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة الذين تكلموا في الرواة ديانة لله ذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطعن في الناس والوقوع فيهم لمقصد بيان الحق والنصيحة ليس هذا من الغيبة في شيء، بل أنه من بيان الحق. وكيف لو أن ذلك اقترن بصيانة الدين من الدخيل فيه من الإحداث والكذب والوهم والغلط؟ فإن الكلام في الرواة وإن كان من أهل الورع والديانة لا يعني ذلك قدحا في دينهم، بل أنهم لا يحفظون ولا يضبطون أو ينسون، أو كانوا ممن لا يتعمد الخطأ ولا يتعمد الحديث ممن وقع في خرف أو اختلاط ونحو ذلك، فهم يبينون أحوالهم. ولهذا قد استثنى جماعة من العلماء جملة من الأوصاف التي من الأحوال التي يرخص فيها في الكلام في الناس. لهذا يقول الشاعر: القدح ليس بغيبة في سكة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه الأحوال الستة ما يستثنى في الكلام في الناس، والأصل في ذلك أن الغيبة محرمة، فلا يجوز الكلام في الناس إلا بحق. وإذا كانت الأموال والأعراض يجوز صيانتها ببيان أحوال الناس بالإشهاد على ذلك، أن يشهد إنسان على إنسان أن فلان قد تكلم في عرض فلان عند القاضي لكي يؤدب ويردع وغير ذلك، وكان هذا من المشروع. كذلك إذا سرق سارق أن يبين أن فلان قد سرق ويشهد عليه اثنين، حفظا لأموال الناس وصيانة لها. فحفظ الدين وحفظ الشريعة والملة أولى من ذلك وأوجب. نعم. منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد في معبد الجهني، وذلك لأنه أحدث بدعة القدر فبينوا حاله لكي لا يتأثر الناس فيه. فإذا أحدث الإنسان بدعة وسكت عنه تأثر الناس فيه، إذن فيصول ويجول بين الناس ويدعو إلى بدعته ولا يتكلم في أحد باعتبار أن هذا من الغيبة. هذا لا شك أنه عين الجهل، بل يبين حاله وحال تلك المسألة التي يخوض فيها. وقد يقع الإنسان تدينا لله عز وجل في بعض البدع، ولا يعني هذا قدحا في دينه وإنما قدحا في قوله. وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وذلك لوقوعه في الإرجاء، فإنه وقع في بعض مسائل الإرجاء فحذر سعيد منه. وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وذلك أنه يغلط ويخطئ كثيرا، قد اتهموه بالكذب وإطلاق الكذب في الصدر الأول، وخاصة عند أهل الحجاج لا يريدون به تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون بذلك أنه يقع منه الخطأ ولو لم يتعمد ذلك. فإذا كان اللفظ مخالف للحقيقة فهذا يدخل من جهة الأصل في تغيير الحق إلى غيره، فهو يشترك مع تعمد الكذب، فالحقيقة واحدة. لهذا يطلقون الكذب على كل ما خالف الحق ولو كان الإنسان ساهيا أو مخطئا. ولهذا قد يخطئ الإنسان مثلا بصره في شيء فيرى مثلا سوادا ويظنه بشرا وإنما هو شبح من الأشباح، أو مثلا غمامة قد مرت عليه يظن أنها مثلا كائن من الأحياء ونحو ذلك، هذا من تدليس العين يسميه العرب كذب. العين تكذب، ولهذا يقول الشاعر: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلص الظلام من الرباب خيالا. فالعين لا تكذب، لا تتعمد ذلك، تعطي صاحبها ما رأته فهي لم تتعمد ذلك، فإذا خالفت الحقيقة يقال كذب هذا الرجل. ولهذا يقول عبادة في الرجل الذي قد نقل عنه أنه قال بإيجاب الوتر، قال: كذب أبو محمد، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام في السنن كذب أبو السنابل لما أفتى بما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا في ذلك. ولهذا يقول أبو طالب: كذبتم وبيت الله، يعني كفار قريش، لا تأخذونه ما دام فيه للسيف قائم ذابا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد. من أوائل من تكلم في أبواب العلل والنقد الرواة الأئمة التابعين عليهم رحمة الله، تكلموا في الرواة، ومن أشهر من تكلم في أبواب العلل والجرح والتعديل محمد بن سيرين، وكان من المتشددين في هذا الباب، بل كان من الضابطين للألفاظ ما لا يتساهل بقلب المعاني وإن كانت إلى مترادفات، وأخذ ذلك عنه جماعة من أصحابه كأيوب بن أبي تميم السختياني فابن عون، وأخذوا عنهم شعبة بن الحجاج ويحيى ابن سعيد القطان وكذلك عبد الرحمن بن مهدي، وجاء على هذا النهج جماعة من الأئمة. وقد أورد في هذا الباب جملة من الأخبار والمرويات الإمام مسلم عليه رحمة الله في مقدمة كتابه الصحيح. نعم. ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم تكلموا في الرجال وضعفوا، وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين لا يظن بهم ذلك. أن صيانة الشريعة لا تكون إلا في بيان أحوال الرواة، فإذا كان صيانة الأموال تكون بالشهادة والإشهاد عليها، وهذا الإشهاد يقتضي أنه إذا خالف شخص حقيقة العقد بين الناس في البيع والشراء أن يأتي شخص وبين أن فلان كذاب وافترى وخالف الحق، وهذا من صيانة الأموال. لهذا أمر الله عز وجل بالإشهاد في العقود وفي النكاح، وأمر الله سبحانه وتعالى بذلك صيانة للأموال والأعراض، فكيف بصيانة الدين الذي هذا هو فرع عنه؟ لا شك أنه من باب أولى وآخر. لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، وذلك الأمور المتعددة، أولا لجلالة قدرهم وعلو منزلتهم وإمامتهم وهم في الديانة والورع بالمنزلة المعروفة المحفوظة، الأمر الثاني أن هؤلاء الأئمة ما أرادوا بذلك مصلحة في دنياهم، فلا يريد من هؤلاء نصيبا، وليسوا هم من جهة الأصل ممن ينافسهم في دين أو دنيا، وإنما هم من جملة الرواة العابرين، فبينوا أحوالهم وبينوا الحق فيهم ديانة لله. نعم. إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وكان بعضهم متهما في الحديث. يقول هنا: ما هي الطريقة المناسبة في حفظ السنة؟ الطريقة المناسبة في حفظ السنة يرجع في ذلك إلى ما يجب على الإنسان أن يتعلمه من العلوم الشرعية. إذا قيل أن الإنسان ينبغي أو يجب عليه أن يعمل بجملة من الأحكام على الأعيان، حينئذ يجب عليه أن يتفقه في ذلك، وتبع على ذلك يجب عليه أن يحفظ النصوص في ذلك إن أراد أن يسلك طريقة المحققين من أهل العلم، فيحفظ في ذلك الأحاديث الكليات التي تتكئ عليها أصول الأحكام كالأربعين النووية وأضرابها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتب الأحكام باعتبار أنها تجمع أصول الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فروع الديانة التي يحتاجها الناس في حياته. وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به حفظا وضبطا في ابتداء الأمر، وأن لا ينتقل إلى الوصول إلا بعد أن يعتني بأحاديث الأحكام فيحفظها ويعرف الصحيح من الضعيف ويتفقه فيها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدواوين المشهورة المصنفة على المساريد، سواء على الأبواب أو على مساريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القصور أن ينصرف طالب العلم إلى حفظ الكتب المصنفة من الدواوين الكبيرة كالصحيحين وغيرهما ولم يبتدئ بأحاديث الأحكام، وهذا من الخطأ ومن العجلة، ويوقع هذا طالب العلم في أخطاء كثيرة، منها عدم العناية بالتفقه ومعرفة آراء الأئمة عليهم رحمة الله، كذلك يجهل كثيرا مما أمر به. فالإنسان معلوم أنه قد فرض الله عز وجل عليه الصلاة وفرض الله عز وجل عليه الصيام والزكاة، وهو من جهة الأصل يريد أن يتعلم من جهة الابتداء ليرفع الجهل عن نفسه، ورفع الجهل عن نفسه لا يكون إلا بمعرفة ما هو واجب عليه وهي الأحكام، فينسخ الإنسان إلى ما عداها ويحفظ المدونات الشاملة لجميع أنواع العلم التي جمعت دقائق العلم وآداب طالب العلم وكذلك جملة من أحكام الآداب والسلوك والتاريخ والفتن ونحو ذلك، وبحاجة إلى أن يدرس ويتفقه بأحكام الديانة. فيضبط طالب العلم حديث الأحكام بضبط كتاب من هذه الكتب، ويسأل كثير من طلبة العلم كيف الطريق إلى قصد كتاب من الكتب وأيها يقدم، وهذا سؤال يكثر عند كثير من الطلبة، هل يقدم الكتاب الفلاني أو يقدم الكتاب الفلاني؟ وجواب ذلك أن هذا السؤال فرع عن معرفة أصل معين، إذا عرف هذا الأصل زال الإشكال، وهو أن طالب العلم إذا قلنا أنه ينبغي له أن يبتدئ بحفظ أحاديث الأحكام، حفظ أحاديث الأحكام لا يضر طالب العلم بأي كتاب بدأ إذا كان ممن يعتني بالتفقه، وإن كانت كتب الأحكام تتباين، منها عمدة الأحكام وهي نحو 400 حديث، ومنها بلوغ المرام وهي نحو 1500 حديث، ومنها المنتقى وهي أكثر من ذلك وضعف ذلك، ومنها ما هي دون ذلك المحرر لابن عبد الهادي. هذه المصنفات تتباين من جهة العدد. أيها يقدم طالب العلم، يقال أن طالب العلم يقصد إلى كتاب معين ولو إلى عمدة الأحكام. قد يقول قائل أنه يفوتني في هذا الباب شيئا كثير، نقول أن الطريقة المثلى في ذلك أن يعمل طالب العلم إلى واحد من هذه الكتب، ثم يجمع بين حفظه والتفقه في هذه الأحاديث، فيأتي إلى الحديث الأول ويتفقه فيه، فيرد عنده في هذا الحديث من الأحاديث المروية التي احتج بها الفقهاء في إرادهم للخلاف، فيحتجون بمسائل ويعترضون عليهم المخالف ويعترض عليهم المخالفون بمسائل، فيندرج تحت الحديث الواحد أحاديث قد تصل إلى 10، فينتهي من هذا الكتاب وقد ضبط أضعاف مضاعفة من هذا الحديث ومن هذا العدد في هذا المصنف، إذن يكون طالب العلم قد جمع أحاديث الأحكام لديه. أما من أراد أن يحفظ الكتاب ثم ينصرف إلى غيره، هذه طريقة، طريقة الكسالى، وللأسف أنها طريقة سائدة عند كثير من طلاب العلم. لا ينبغي أن يسلك طالب العلم هذه الطريقة، لأنها توري طالب العلم القناعة بأنه حفظ أحاديث الأحكام، وهو من جهة الحق حفظ الألفاظ وما عرف الترجيح وطريقة الترجيح وما أغناه ذلك في هذا الباب من شيء، وكذلك يورثه أنه حفظ هذه الأحاديث، عليه يلزم من ذلك أنه ضبط المعاني فيورثه غرورا في نفسه، وهذا من الخطأ الملموس عند كثير من طلاب العلم، فينخرطون في الدورات فيحفظون الحديث ثم ينصرف إلى الكتاب الآخر ثم يحفظ الكتاب الفلاني ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولو سئل ما عكف على كتاب بعينه فقرأ أحاديث الأحكام بشروحها وضبط الشروح وضبط الأقوال، ثم يظن أنه بهذا الحفظ قد جمع الأقوال وتمكن ووازى الأئمة، وهذا لا شك أنه من القصور. فضبط الألفاظ عن النبي عليه الصلاة والسلام مقصد بذاته، ولكنه إذا انفرد به الإنسان أورث الإنسان جهلا وغرورا، وإذا انفرد الإنسان بالفهم ولم يضبط الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أورثه ذلك قصور وضعف في العلم، فإن الإنسان إذا لم يكن له قاعدة أصلية في العلم يتكئ عليها ولديه محفوظات في كل فن وقع في القصور ونسي كثيرا من مسائل الدين. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين الأمرين، بين الحفظ وأن يتفقه في المحفوظ، وإن فاته أقرانه ليعلم أن هؤلاء الأقران الذين انصرفوا على هذه الطريقة سيعودون إليه بل يرجعون خلفه، وأنه إن تأخر به الزمن سيكون أدق مسلكا وأولى في التقدم من جهة التفقه في أمور الديانة، سواء في أبواب الفقه أو أبواب الاعتقاد أو أبواب التفسير وغير ذلك. وهذه هي الطريقة المثلى التي لا يضر طالب العلم فيها ما سلك من التفقه على الكتب أو البدء بالكتاب الفلاني حفظا وفهما لمعانيه، وعليه يزول الإشكال هل أبدأ بالكتاب الفلاني أو أبدأ بالكتاب الفلاني، لأنه إذا بدأ بهذا أو بدأ بهذا ما ضره ذلك. وثم بعد ذلك ينصرف طالب العلم إلى كتب الأصول ويبدأ بذلك بالصحاح كالبخاري ومسلم، ثم كتب السنة المشهورة كالسنن الأربع وما بعد ذلك، وإن قدم كتاب الموطأ للإمام مالك فإنه أولى لعلو منزلة صاحبه وعلو إسناده وكذلك نقاوة أحاديث هذا الكتاب. وإن قدمها طالب العلم على الصحيحين بحيث يحفظ كتب الأحكام ثم يأتي بموطأ الإمام مالك ثم يأتي بالصحيحين فإن هذا من المناسب. نسأل هذه جواز الإخوة من هم أصحاب الشافعي في العراق؟ أصحاب الشافعي في العراق؟ نعم. من؟ السؤال الآخر يذكر الإمام الترمذي أنه قد روى فقه الإمام الشافعي أكثر فقه الشافعي عن أحد الفقهاء من أصحابه، فمن هو؟ من هو أدق أصحاب الإمام الشافعي فقها ونقلا من أقواله؟ من؟ من الذي جمع المدونة للإمام مالك؟ هو الناقد لكن ليس الجامع. تفضل. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وسلم.